تام. والوجه الثاني أن يتخذ مكيالا لا ينقص عن العرف لكنه ينقص في كيله، فيكون كمن قال الله فيه: إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإنما يبتلون بالسنين وشدة المؤونة لأنهم لما نقصوا عباد الله حقوقهم ابتلوا بأن نقص الله تعالى معيشتهم من السنين وشدة المؤونة. وقال: وجور السلطان عليهم. وجور السلطان عليهم يعني أن يظلمهم ويجور عليهم. فهذه ثلاث عقوبات في من نقص المكيال والميزان: العقوبة الأولى السنين، والثانية شدة المؤونة، والثالثة جور السلطان وظلمه. وجور السلطان وظلمه على وجهين أيضا: تارة يظلم بالعدوان فيعتدي على الناس بأخذ أموالهم وضرب أبشارهم وغير ذلك، وتارة يكون الجور بنقص الحقوق بمعنى أنه لا يقوم بما يجب عليه من الوفاء للرعية، وهذا لا شك أنه جور يستأثر عليهم ويمنعهم حقوقهم. يقول: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. هذا الشاهد من الحديث: لم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. وارتباط العقوبة هنا بسببها ظاهر، لأن منع الزكاة فيه ظلم للخلق وظلم للنفس في حق الله عز وجل، لأن الله فرض علينا الزكاة، فإذا منعنا هذا الفرض الذي فرضه الله علينا وهو تفضل منا على من نوتيه إياه، منعنا الله فضله فمنع القطر من السماء. وإذا منع القطر من السماء فإن الغالب أن يمتنع النبات من الأرض، لأن نبات الأرض سببه ما ينزل من السماء من القطر، كما في آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى ينزل من السماء ماء فتنبت الأرض: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يقول: إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لولا البهائم التي لا تعيش إلا على نبات الأرض لم يمطروا، ولكن الله يرحمهم بسبب البهائم فيمطرون. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الأولى تحريم نقص المكيال والميزان. من أين يؤخذ؟ من الوعيد، لأن تحريم الشيء قد يكون بالصيغة، كما في قوله: حرمت عليكم الميتة، وكما في قوله: ولا تقربوا الزنا. فالأولى صريحة بالتحريم، والثانية بالنهي. وقد تكون دلالة التحريم بما يرتب عليه من العقوبة. فهنا نأخذ تحريم نقص المكيال والميزان بماذا؟ بالوعيد. والعقوبة ثلاثة أنواع، فيستفاد من ذلك، يتفرع على هذه الفائدة، وجوب الوفاء بالمكيال والميزان، لأنه إذا حرم الشيء وجب ضده. نعم. كيف؟ نعم. إينا. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن نقص المكيال والميزان من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة